أخبارك؟ عندي سؤال صغير فقط. تفضل كبره. هل من السنة يعني حمل عصر الخطيب؟ هل ورد في ذلك شيء؟ لا، ليس من السنة، وإنما إن كان له حاجة بالعصا يحملها كلما مشى ويصعد بها ويخطب فلا بأس، أما أن يتقصد حمل العصا فهذا ليس من السنة في شيء.